أصدر مؤخراً حزب الذاتية البنغلاديشي والحزب الاشتراكي البنغلاديشي والحزب الشيوعي البنغلاديشي المركزية اللينينية بياناً مشتركاً استنكاراً للحاكم الأمريكي الذي تشدق بتدمير جمهوريتنا تدميراً تاماً.